عندنا في السودان قل أن تجد مسجدا لا توجد فيه بدعة، وأحيانا تجد بنيانا مزعوما لولي أو قبور في فناء المسجد، فماذا أفعل حيال هذه المنكرات؟ أصلي في مثل هذه المساجد؟ نعم، إذا كنت في مسجد فيه بعض البدعة صل مع الناس وأنكر البدعة. إذا كان فيه بدعة أنكرها، قل يا أخواني هذا ما يجوز، هداكم الله، هو تعاون مع العلماء والأخيار في إزالتها ومع المسؤولين من الأمراء وغيرهم، تعاونوا على البر والتقوى. أما المسجد الذي فيه قبور لا صلي فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود النصارى قال اتخذوا قبورا بها المساجد، فالمسجد الذي فيه قبر لا تصلي فيه، التمس مسجد ليس فيه قبر. واما اذا كان في بدعه وان تجد مساجد ما فيها بدعه صل في المساجد ما فيها بدعه، واذا لم تجد او استطعت ان تنكر بدعه فصل معهم وانكر البدعه وعلمهم وجههم حتى تكون هذه المهديه وحتى تنقذهم من هذه البدعه. فان لم يستجيبوا لك ووجدت مسجد ليس فيه بدعه فاعتزلهم وصل في مسجد اخر، وإلا صلي معهم واستقم على إنكار البدعة وتعليمهم ولا تيأس، والله يعينك ويوفقك على لهذا الخير. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.